بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تبعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. وهنا حد معنى تحويل، تحويل من سند إلى سند. قال: باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمون من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش بهذا. باب رمي الجمار من بطن الوادي، أي من أين ترمى الجمار. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد النخعي قال: رمى عبد الله وهو ابن مسعود من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها، أي من أعلى، لأن حينما ترمي يكون البيت عن اليسار والرمي طبعا باليمنى، وتكون في المكان الذي هو بطن الوادي، يعني دون الارتفاع، المكان الأعلى. فقال: إن قوما يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي من الجانب الآخر، يعني كما قلنا للحوض جانب واحد فقط والجانب الآخر لا يرمى فيه. طيب هنا سؤال: الذين يرمون من أعلى الكوبري، من أعلى الكوبري لماذا؟ كان من أعلى الكوبري يرمى من أي جانب ولا نفس المكان؟ ها حد عنده شيء؟ ها هو نفس، هو الكوبري عملوا ايه بقى؟ عملوا الفتحه، فتحه اللي هي الدائره هذه لا تنزل الا قدام، وعلى هذا من رمى من اعلى الكوبري في اي مكان صح، يعني الكوبري لو اشترط فيه من اعلى اظن ان اكثر من قابل. فالذي يرمي من اعلى من اي مكان، لان الدائره هي دائره كبيره والناس يرمون، والمنزل الحصى ينزل في المكان الذي هو اسفل من قدام ولا ينزل من الأسفل. لكن من أسفل إذا رمى لابد أن يرمي من إيه؟ أن يكون البيت عن يساري، ولا يرمي من خلف هذا الشخص اللي هو إيه موجود، لأن الحوضة من قدام نصف حوض فقط. وضحت الصورة؟ وكذلك الطابق، لو في طابق أعلى أيضا أظن هناك طابقان، نفس قدر الكوبري هذا يأتي من قدام. فقال: وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. يبقى عن هذا إن هذه العبادات توقيفية، هذه العبادات توقيفية، ويجب للإنسان ألا يحرمها ولا يحيد عنها. كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم نرمي، وكما وقف نقف، وكما فعل نفعل. قول: باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قوله: باب رمي الجمار بسبع حصيات. وذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رمي الجمار بسبع. العلة ما هي العلة؟ العلة التعبدية، مش ليس هناك علة، في علة العبادة، يعني لما بسبع ولما بسبع وسبع، يعني بعض الناس يحاول يفسر يقول لك لما سبع سماوات ولما سبعة أيام ولما سبعة سبع ليالي ولما سبع حصيات، وبدأ يعمل تفسيرات عقلية. العبد ملزم التسليم للسيد. كلمة لما وكيف هذه تفسد عليك العقل، وذلك بعض الذين يبحثون في بعض المعاني قد يخطئون، ويعني إذا خرج الإنسان من باب التسليم هلك. وذلك لما أراد ابن قتيبة أن يصنف كتابا في تأويل مختلف الحديث، وابن قتيبة باعه قصير في علم الحديث، هو رجل من أهل اللغة وعنده من العلم وعنده من الفضل وعنده من الجلالة، ولكن ليس له في علم الحديث، فجمع بين أقوال أحاديث متضاربة، يعني الظاهر متضارب، وبدأ يؤول تأويلا يعني يلوي فيه النصوص، رغم أن بعض النصوص التي حاول أن يؤولها ويجمع بينها وبين بعضها فيها من الضعيف فيها من الموضوع، فلما يأتيك حديث لم يثبت يبقى أن الحكم غير صحيح، لا يقبل. حديث ثبت نقبله على التسليم بلا تأويل ولا يعني خروج عن المراد الذي أراده الشارع من هذا النص. فجاء من بعدهم من علماء الكلام وغيرها فأخذوا هذه الأحاديث وبدأوا يطعنون في السنة، حتى جاء الإمام الحافظ الإمام الطحاوي وصنف كتابا أيضا في شرح مشكل الحديث والآثار، وأجاب في هذا الكلام، يعني ابن الحديث إذا ثبت ضعفه يقول هذا ضعيف لا يرد، يبقى ليس هناك حاجة أن يؤول بينه وبين غيره مما صح. وكان الشافعي يقول اتوني بحديثين ظاهرهما التضاد وألف بينهما من طريق ده صحيح وده ضعيف، إذ ليس هناك خلاف بين السنة. قال حدثنا حفص بن عمر وهو ابن الحارث سخبرة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي أيضا عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبعين ببناء الطريق الآتي، وهو أن القادم من منى حينما يأتي للجمار وقاصد إلى البيت فيأتي من منى يمر بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم طريق منى إلى مكة. فبالنسبة لرمي الجمرة الصغرى قلنا البداية من أي مكان إيه يرمي، بالنسبة للوسطى نفس القضية، بالنسبة للكبرى لا، فلابد أن يجب أن يكون البيت من اليسار ومنى عن الإيه عن اليمين، لأن كما قلنا المكان الأول لا يرمى فيه الذي هو لو أنه استدار فلا يرمى، فلابد أن يكون البيت عن اليسار ومنى عن اليمين ويرمي في هذا الاتجاه وهو مميز. قلنا الحوض موجود منتصف والإنسان يرمي فيه، لكن طبعا مع كثرة الزحام وأيضا كثير من جهلة المسلمين يرمون في كل جانب، فربما ترى الأكوام من الحصى قدام ووراء وعلى جنب وعلى جنبه في كل الاتجاهات، فلابد أن يتحرى المكان الذي يرمى فيه. ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، يكون عن اليسار. اختلف العلماء في جمرة العقبة الكبرى فيما خالف هل يلزمه دم أو لا يلزمه، منهم من أقال بلزوم الدم لأنه كأنه ما رمى، ومنهم من قال لا يلزمه دم. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا الحكم وهو الحكم ابن عتيبة عن إبراهيم ابن زيد ابن قيس النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا في سنة موجودة وهي أنه كلما رمى حصاة كبر قبل أو مع أو بعد، معه وبيرمي كبروا الله أكبر. هل يرفع صوته بالتكبير؟ تكبير عالي، يكبر عالي. وطبعا كما قلنا بأن الحصى بتكون صغيرة، والبعض قد ينسى التكبير ويستبدل التكبير بالسب والشد واللعن، هذا من الجهل. يعني متخيل أن بيرمي إبليس وإن الشيطان قدامه وعمال يسب وينسى التكبير. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا، أي هذا الحصى مثل القموصة، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. تتخيل خلاف الشعيرة التي أنت تؤديها. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مصربل ابن مستورد عن عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي قال عرفنا الأعمش وهو سليمان قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعتربها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لأن بعض الفقهاء وبعض أصحاب القراءات يقولون ما تقولش سورة كذا وسورة كذا، قل إيه، يقول لك نتأدب مع القرآن ونقول كذا. وبرضو كلمة تأدب مع القرآن دي كثيرا من الجهلة ممن يبطل أشياء ويتنطع في بعض الأشياء. فود الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما وقف نقف وكما قرأ نقر وكما ذكر نقر، ولما تقولش بسورة البقرة لأن هذا إهانة للقرآن، فأقول السورة التي أنزلت فيها سورة البقرة أو سميت فيها سورة البقرة. فهنا إبراهيم النخعي ذكر عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود وذكر الحديث أن ابن مسعود قال أنزل على سورة البقرة. هذا صحابي من أهل القراءات ومن أهل العلم وأهل الحفظ والإتقان. فهنا ذكر هنا أنه يكبر عند كل حصاة رمى بها. قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بالنسبة إلى رمي الجمرة العقبة، مقصود إذا أطلقت الجمرة العقبة فقط يبقى الكفر. رمي الجمار يبقى لابد أن يجمع بين الصغرى والوسطى والكبرى. فبالنسبة لرمي الصورة كان ابن عمر يقف عند الصورة ويقرأ ويدعو بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة، كذلك عند الجمرة الوسطى. أما عند الجمرة الكبرى فليس هناك وقوف، لا يقف، ليس هناك وقوف عند الجمرة الكبرى، يرمي ثم ينصرف